آمين يا مشافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. تعال إن شاء الله في محل هون الشيخ محمود جيب كرسيك تعال محمود الشيخ محمود تعال في محل هون. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شفتها؟ يلا قوله تعالى. قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة للحق. يعني سبحانه وتعالى يقول يعني هذا الكلام للذين يسمعون. أما الطرشان موئلون لا مو هذا المقصود. يعني إنما يستجيب لله سبحانه وتعالى ولدعوة نبيه رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يسمعون كما قال سماع إصغاء كما قال سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. ما قال فاسمعوا لأنه كله سمعني فاستمعوا سماع إصغاء سماع من يريد أن يتفهم ليعمل بمقتضى ما سمع. لذلك ربي سبحانه وتعالى جعل غيرهم كأنهم لا يسمعون. ورب قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها مع أنهم كلهم مبصرون. تقول له لواحد ما شاهدت له شو أعمى يعني ما أبصر مع أنه مبصر شوفها 10 من 10 ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. ورب يجعلهم أشد وأضل من الأنعام بقوله والموتى يعني هؤلاء الذين لا يسمعون يعني سماع مثل ما قال الشيخ رحمه الله سماع إصغاء سماع تفهم ما قال فهم يعني تفهم يعني بده الإنسان يعني يتكلف ليفهم مو قاعد بس حاضر مو سمع فقط تفهم تفعل يعني في كلفة تفعل وإرادة للحق يعني بده أول شيء الحقيقة هي إرادة الحق هي الحقيقة المطمئن هي الأساس هي النواة يعني بكل الأمر يعني جاي بدك تفهم أنت عم تسمع بدك تفهم مو هيك بدك والله تتسلى أو لك غرض آخر يعني لا إنما يستجيب الذين يسمعون. وبعدين ما يعني من يدعوهم سبحانه وتعالى لسماع ماذا لسماع كلامه الذي قال فيه سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ها هذا الكلام الذي يدعونا سبحانه وتعالى لأن نسمعه، مو كلامي وكلامه وكلام الغير. وكل إنسان يتكلم إذا لم يتكلم بمعين القرآن ومن معين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله القرآن ومثل القرآن، هذا لا يتكلم. من جيبتك ما بدنا، كل مثل ما لك جيبة إلي جيبتين كمان. يعني بدنا الشيء يلي من عند الله الذي لا يرد عليه والذي لا يجمعنا جميعا لأن نصيخ إليه. فأصيخ، شو قال سيدنا ابن عباس بينه هذا الكلام العز بن عبد السلام، إذا ما سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصيخ سمعك إليه. فأصيخ، أصيخ وصغ سمعك إليه، فإنما هو خير تجتنيه وشر تباعده عن نفسك. وحد ما بيريد الخير، حد ما بي يعني ما يأبى الشر. لذلك وكثير من الناس يأبى يعني يريدون الشر ويدفعون الخير، نسأل الله العافية. وهدول كثر، وهدول الأكثر كمان، مو كثر، هدول الأكثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر من في الأرض يضلوك، أكثرهم في عمى، أكثرهم في غمى، نسأل الله العافية، بل هم في غمرة ساهون. لذلك إنما يستجيب الذين يسمعون، سماع إصغاء وتفهم وإرادة للحق. يعني يستجيبون، شو يستجيبون؟ يعني يعملون بمقتضى ذلك. هل اللي عم يسمع الخطبة، هل عم يسمع خطبة الجمعة، عم يسمع هذا؟ هذا ما عم يسمع، هذا من الموتى. هذا كثير يعني، كثير كثير يعني بيجي على الجامعة من الجمعة للجمعة، بصلي الجمعة. هذا عم يسمع، ما قال له أقيموا الصلاة، ما هددوا بالمخالفة، ما قال تارك الصلاة ملعون وجاره إن رضي به ملعون، ولولا أن كنت حكما عدلا لقلت ومن يخرج من صلبه ملعون. يعني ما في هيك، ما الله قال حافظوا على الصلوات، مو هيك كان عم يحكي الخطيب ولا قاعدين فاتحين الجوال وقاعدين، نسأل الله العافية. هذا اللي فاتح الجوال، يعني هذا عم يسمع؟ هذا ما عم يسمع. تقول له اسمع، بيقول لك عم يسمع، ها يعني ما له أطراش، هيك عم يقول ما له أطراش في عالم بيسمع. ايه الله يهنيك لك، إيه يعني عم تسمع أو عم تشوف قدامه جورة ما بعد عنا وقع فيها، هذا بيشوف، هذا أعمى، هذا أعمى مع أنه بيشوف 10 من 10. طيب شايف عم تجورة قدامك ونزل فيها يعني، وهيك صاير يعني. يعني الناس يعني نسأل الله العافية من البلوي، نسأل الله العافية أن يعني، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. شو دليلك انه طالع الشمس؟ اي والله اشتغلنا اليك يعني. يعني كلام الله، هذا كلام الله بده دليل، يعني كلام الله هذا سبحانه وتعالى. يعني اعداء الله، اعداء واللي بيعرفوا يحكوا، عجزوا ان ياتوا باقصر سوره من مثل ما انزل الله سبحانه وتعالى. لذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، كمان شوف على عظمته سبحانه وتعالى قال إذا دعاكم لما يحييكم، يعني والحقيقة يعني يدعوكم لما يحييكم. يعني من عرف الله عاش، أما غيره هذا طاش، هذا الحي، هذا الذي يعيش. نعم سيدي. وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به ويعملون. قال معناه الحسن ومجاهد وتم الكلام. إيه يعني توقف هذا القراءة القرآن، قال وتم الكلام. يعني نقرأ كمان، نقرأ القرآن مو بس كلام، لأنا وعم أرى ليتدبروا آياته. ربي قال ليتدبروا آياته، فبقول إنما يستجيب الذين يسمعون، ولا بقول يسمعون والموتى يبعثهم الله، لا وقف منيح، بقول إنما يستجيب الذين يسمعون بعدين والموتى، هيك الأصل. مو بس نعرف مثله ونخرج المخارج من الحروف من مخارجها، لا، الوقف والابتداء. هيك قال سيدنا علي، قال في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف، يعني والابتداء، يعني أسأل الله العافية. نعم، يعني أسأل الله العافية. عجب ليش عم نسأل الله العافية؟ أنك بتسمع، يعني بتسمع، يعني شو بدي أقول، يعني من معلم يعني بيبتدي، يعني أسأل الله العافية، أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أعوذ بالله، يعني ويقين هذا الحكيم، ويعني ما بيجوز هذا. هذا إذا اعتقدوا بيكفوا، إذا اعتقدوا يعني يكذب الله، عم يقول وما أنت بتقول أكثر، وهالتركيب كله يعني ما صح. هل بده يقرأها العربي؟ طبيعته ما بيحكي إلا جيد. يعني لما الكسائي وسيبويه يعني اتناظروا، هاي القصة كلها لا تقبض، أنا ما بقبض القصة، بس على تسليم من يرويها. الكسائي هو أجل من ذلك، الكسائي من القراء الكبار، علي الكسائي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، اتناظر هو والسيبويه على مسألة، رأيت العقربة أشد لدغا من الزنبور، فإذا هو إياها ولا إذا فهي، فإذا هو فإذا هي هو فإذا فإذا هو هي أم هو إياها، مثل يعني هذه يقول هيك وهذه يقول هيك، مين بده يحكم بيناتهم؟ جبلين. قالوا ما لنا إلا نشوف أعرابي، الأعرابي هو الذي يتكلم، فقالوا له قول هيك مثل ما قال الكسائي، فإذا هي هو ولا إياها. فالأعرابي ما بيعرف يحكي إلا جيد، هيك الأصل يعني. فلما إجا دخل على المجلس وكانوا فيه، وكان الخليفة أمامه، فإجا تكلم ما عرف يتكلم إلا بالحقيقة، مع أنه علموه شو يقول كان ينصب الكسائي أنه هو قريب من الخليفة، ما عرف يحكي، ما عرف يتكلم إلا بالعربية الصحيحة. رجع بده يحكي، صار بس حكى الأولانية الصحيحة يلي هي بجانب سيبويه رحمه الله تعالى. فكمان من أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، ما بتطلع لكتول أكثر الناس ولو حرصت مؤمنون، يعني إذا بدنا نقول ولو حرصت، كله الترتيب بيصير غلط، كله منافي لبلاغة اللغة العربية. فهذا يعني القرآن نقرأه، يعني نقرأه كما أنزله الله. لذلك ما بصح تقرأ إلا إذا قرأت من يعني أمام من قرأ، بصح تقرأ، لكن الأصل هيك، يعني كل واحد يعني بدأ يعني نال شرف هالنسبة لسيد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أعدت قدامي أو أعدت قدام غيري يعني ممن أجيز، كأنك أعدت مقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قراءة هيك يعني عزوم أو غيره، وإن كان شيء منيح الحمد لله، لكن ما تنال شرف يعني الجلسة. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قال يعني سيدنا عمر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هيك الأصل. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى، كان عم يقرأ أوضح المسالك، والله شرح ألفية ابن مالك، بيقرأ يعني وبيشرح وبيفتح رحمه الله، وفنان يعني بالتفهيم والإقراء رحمه الله. أنا يعني أسرع فهمته، والله عم يعيد يعني الشيخ عم يعيد كتير، مليت يعني شوي، رحت عند الشيخ عبد القادر البركة، أي والله الله يرحمه، قرأته كله لسه الشيخ بنصه رحمه الله. فأوقات أحضر والبعرف في ناس هون فهمان يعني فهماني شو عم بحكي بعرف يعني في ناس اي والله بس بدي اقول له بدك تجي على الدرس بدك تجي على الدرس بعرف في ناس فهماني شو عم احكي بدك تجي على الدرس كان تنال هذا الخير وهذا الشرف العظيم الذي يعني جلس امامه هو الشيخ رحمه الله جلس امام الشيخ بدر الدين جلس امام الشيخ سعيد بتليس جلس امام الشيخ عبد القادر الاسكندراني جلس امام الشيخ محمود البخاري جلس امام الشيخ محمود العطار جلس امام هذول هذا الشيخ محمود البخاري هذا رجل بخاري كان ما يعرف يحكي عربي كثير والمشايخ طلاب العلم ما تيجوا لعنده يتضايق وما يفهموا عليه الشيخ الله يرحمه فهيمه يعني ياخذها هيك مجرد اشاره يفهم عليه لا ما عنده حدا هذا كان سوء الخياطين رحمه الله تعالى يفوت لا عنده سماور هالشاي وطول النهار على شرب شاي والله قال والله مثل الغزال لما يقوم يعني وش أحمر ما شاء الله بخاري وعالم كبير يعني كان الشيخ يقرأ عليه يعني الشاهد كلهم قرأ عليهم وهدول قرأوا على شيوخهم على شيوخهم على شيوخهم حتى وصلنا إلى رسول الله فهيك الإنسان بده يتكلم من كلام الله ومن معين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يستجيب الذين يسمعون تم الكلام يعني من وقف طيب ثم قال والموتى يبعثهم الله والموتى يبعثهم الله من دول الموتى الكفار لهم أعين قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها إذا واحد له عيون ما جوز عيون ما في يعني ما عم يبصر شو هالعيون وعنده حياة ولا يفقه ولا يعني يستعمل حياته فيما ينفعه معناته هذا كأنه يعني غير حي معه مي وحيموت من العطاش لكن شاول بدون ملاك ما بيقرب عنك لكن المي قدامك قدامك ما بي. ومنقول عنه هذا إذا كان فرضنا معه بيدون ما عم ينفتح وما معه لا بينسى ولا شغله ولك ما يكسره ما عم ينفتح كانت البيدونات القديمة منقول عنه فاقد للماء هذا معه معه أو معه برميل أو صهريج مي نزل معه يعني ما عنده فتح معه السكر بيتيمم هذا من له تيمم أكشعه صهريج مي إمام هل ما بينتبه شيء كأنه فاقد له لذلك ربي عبر عنهم بقوله الموتى فما نكون منهم يعني نسأل الله العفو والعافية يعني بنعرف كلام الله حق وما عم نتبعه بنعرف كلام الله سبحانه وتعالى أنه الربا قال حرام قال الزنا حرام قال وتلاقي من المسلمين ترى فيهم هذا موتى هؤلاء نعم سيدي ثم قال والموتى يبعثهم الله وهم الكفار عن الحسن ومجاهد وهدول أئمة نصارى أعمى يقود بصيرا يعني هدول ماشين وراهم نسأل الله العافية ماشين وراهم لا لك منطرون مشروط مشرط مشرشح من أكون لك شو الشرشحة هيك يقولون شو شو مشرشح شو عم تقول هلا يعني هيك هذا اللي نلبسه اذا شوي والله معطوم يقولوا عليك شيء يعني تلبس طرومة شو يقولوا عنك عاوز يتصدقوا عليك عيب ما بيصير هذا تلبسه شوي منكوش شوي بتصح الصلاه على المذاهب الاربعه في والله بصح تلبسه وانا بفتي على المذاهب الاربعه ما بيصير لازم يكون مرتب كامل ما يكون مجعلات ما يكون يعني هلا يعني أعوذ بالله لازم يكون مشقق لازم يكون مشرط ولازم يكون مشرشح والله يعني هلا لو جرابات السماء مشيت هي كل واحدة شكل ليس هو كل واحدة شكل رحتي يعني كل واحدة هلا الواحد يعني واحدة أوقات الواحد بيختلط عليه هي بني غام هي بني فاتحة البس كل واحد شكل ما عدين به اكي اعطوني جرابه مو هي اختها مو هي وهذا مو اختها هي بكرة حصير هاي صفرة وهي حمراء. هذا هيك يعني. فالله قال عنهم موتهم من الناحية. ودليل يبعثهم الله يعني وهم الكفار يعني سبحان الله. نعم والموتى يبعثهم الله وهم الكفار. نعم أي هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة. نعم في أنهم هم الموتى في أنهم يعني في أنهم يعني لأنهم يعني في هم الموتى أنه كلام الله هذا في أنهم يعني عندما يكونون يعني كأنه الآن ظرف في هذه الحالة ظرف معنوي في أنهم لا يقبلون ولا يصغون إلى حجة هدول موتى. يعني ممكن يعني إنسان يعني غير مؤمن لك شو عم يقول موتى؟ لا يا أخي مو موتى. قال له في هذه الحالة موتى. نعم وقيل الموتى كل من مات. نعم يبعثهم الله. لا خليه على عمومه والموتى يبعثهم الله كل من مات. نعم يبعثهم الله أي بالحساب. وعلى الأول بعثهم هدايتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن الحسن هو بعثهم من شركهم حتى يؤمنوا بك يا محمد، يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. يعني قال هو بعثهم من شركهم حتى يؤمنوا بك يا محمد، يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. شو الإلجاء؟ يعني الإلجاء إلى يعني ما يؤمنوا به، شافوا الموت بعيونهم والموت موت. هذا سقف العذاب شو بيقولوا؟ موت موت. لا أخي موت أحمر. إيه عندما يموت يبعثه يعني من شركه حتى يؤمنوا بك يا محمد، لكن لا ينفعهم ذلك. مثل النصارى ورد أنه النصراني ومعين من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يقول عيسى وعبد الله، لكن لا ينفعهم يوم يأتي لا ينفع نفسا إيمانها يوم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الآن قال له هلا الآن. نسأل الله العافية. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل من عبده ما لم يغرر. شوف أديش ربي يعني حليم، يعني يعني استغفر الله ما بجوز نقول هيك طويل بال. أديش حليم ربي سبحانه وتعالى. نزل الموت فيه والله لسه بيقبله ما لم يغرغر، بس يغرغر خلاص حالي يعني. إمات شاف الموت بعيونه ما أسلم. وفي ناس هيك، هذا بدل أنه الله كل شيء بإيد الله. يعني ذكر لي طبيب هو رئيس يعني مستوصف في أسرة، هو يتكلم لي، هو حافظ كتاب الله وجمع القراءة يعني. فقال لي طلع عم يتفقد المرضى في بينات واحد شيوعي والعياذ بالله، فشافه عم يودع. قال له قل لا إله إلا الله. قل والطبيب يعني له سلطان يعني على المرضى، يكون له سلطان يعني بما يعني بمرتبته بوظيفته. قال يعني يغتنمها يأمره. قال له قل لا إله إلا الله. قال له ربك إلك، وهو عم يموت. قل لا إله إلا الله. قال له ربك إلك، هي إلك ربك إلك. حاول فيه ومات على هالحالة في وعي. نسأل الله العفو والعافية. وهذا بالشام، وهذا بمشي اسمه مستوصف الحنان عن طريق صحنا يعني. نسأل الله العفو والعافية بقى يعني سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا إله إلا الله. نعم فبهذا الوقت خلاص ما بقى يعني. قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قال الحسن لولا ها هنا بمعنى هلا، يعني هلا هل ليش قال هالكلام؟ قال سؤال، قال الحسن لولا هنا بمعنى هلا، يعني للتعظيم، لأنه يعني الأصل لولا حرف امتناع لوجود، ولولا زيد لولاك لهلك زيد، يعني لولا لولا أنت موجود لهلك زيد، هذه بعد لولا يمتنع وجود الخبر، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، لولاك لهلك هيك حرف امتناع لوجود. هون وين لولا أنزل؟ ما في حرف امتناع، لا في مبتدأ ولا خبر ولا، قال هي لولا بمعنى هلا. ليه يعني ما بتعمل هيك؟ لولا هلا هلا دعوتنا إليك. نعم. وقال الشاعر تعدون عقرا لي بأفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. لولا تعدون عقرا، يعني تجعلون عقرا النيب، النيب الناقة المسنة المنيب، أفضل مجدكم، يعني عم تقولوا إنكم يعني أنتم كرمة، يعني مع أنه كرمة كمان ذمهم بآن واحد، قال له كرمة وذمهم بآن واحد، بتجيبوا الناقة اللي يعني يعني كبرت وصارت يعني لحمة آسي وما، وبيذبحوها للضيف، وهذا أفضل مجدكم يا بني ضوطرة اسمون. هل الكمية المقنعة؟ هلا قتلتم؟ هلا يعني فعلتم يعني قابلتم الكوما يعني الأبطال؟ هذا شرفكم وهذا مجدكم؟ مين أنتم؟ تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة. هلا الكمية يعني هلا قابلتم الكمية المقنعة. نعم. وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة. أرجع لأصل الكلام، وكان هذا منهم تعنت، يعني ما سمعوا ولا استجابوا، هن فهموا بس تعنت، هذا كبر، نسأل الله العافية. نعم. بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة، ودليلها أنه كانوا يسكروا أدنيهم يخافوا يستجيبوا كلام، يعني عم يشدني شد، ومع ذلك هيك متعنتين يعني مستكبرين، يعني ما بدون، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن يأتوا بسورة مثله لما فيه من الوصف وعلم الغيوب. ليش يعني عجزوا أن يأتوا مثل القرآن؟ عم يقول لما فيه يعني الأوصاف، يعني مثل تراكيب القرآن والصور البيانية بالقرآن والبلاغة، عجزوا كمان يأتي بالأشياء الغائبة. مين يعني كيف كانوا يعلمون أن ثمود قتلوا الناقة والله أهلكهم، عاد كذلك عصوا سيدنا هود وربي أهلكهم، كيف يذكر؟ مين بيعرف سيدنا نوح أنه بقي 1000 سنة بقومه وربي أغرقهم؟ لولا القرآن كله هذا يجابه أشياء ما بيعرفوها، يعني لذلك عجزوا. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله عز وجل إنما ينزل من الآيات ما فيه مصلحة لعباده. نعم. وكان في علم الله أن يخرج من أصلابهم أقواما يؤمنون به ولم يرد استئصالهم، يعني سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والموتى يبعثهم الضار، يعني تركهم. ليش ربي سبحانه وتعالى ما أهلكهم كما أهلك الأمم التي قبلهم وهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كل شيء يعني له حكمة، من عرف الله أزال التهمة، وقال كل فعله لحكمة، يعني سبحانه وتعالى له قدر أن يخرج من أصلابهم أقواما يؤمنون به، ولم يريد سبحانه وتعالى أخذهم من أصلهم، يعني ما يبقى منهم أحد. وطلع يعني فعلا، شو بتقول؟ خالد ابن الوليد، شو بتقول؟ أمية ابن خلف، عكرمة ابن أبي جهل، شو؟ وللهما مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ويدك الخير. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، هذو الأموات. نعم، بالله يكرمنا كنا أحياء ونخرج أحياء يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم نعم. وقيل ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الله قادر على إنزالها. نعم. الزجاج يعني لولا نزل عليه آية من ربه، يعني هل لا يعني نزل عليه كما أنزل على من قبله، يعني آية سد فيها، يعني مع أنه عليه الصلاة والسلام أتى بآيات، لكن سبحانه وتعالى لكن يريدون يعني أن ينزل عليهم عذاب، يعني يستأصلهم مثل ما استأصل الأمة السابقة. ليش ما بينزل يعني علينا آية بتروحوا فيها؟ وهذا من رحمة الله، وهذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى لنبيه في أنه لا يستأصل قومه. لو ربي أنزل عليهم الآيات كما أنزل على الذين من قبلهم كانوا كلنا رحمة. نسأل الله العافية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني إجتهم الآية وما يعني ما رجعوا. لذلك من نزل آيات، لكن هي من رحمة الله بأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما استأصلوا. نعم. الزجاج طلبوا أن يجمعهم على الهدى، أي جمع إلجاء. نعم. قوله تعالى، قوله تعالى وما من دابة والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواله. سبحان الله العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا أحياء من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا ذا الجلال والإكرام، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم الفاتحة.